بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الرضاعة، رضاعة الصغير، قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب الرضاعة، باب الرضاعة الصغير. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في آخر المحاورة اللي جاءت بينهما، قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا الحديث يعني لفظ من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام، من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام، لانه لفظ قليل ومعناه واسع، يدخل تحته يعني اشياء متعدده او اصناف متعدده من الذين يعتبرون من المحارم بسبب الرضاعه. ولهذا فان الامام النووي رحمه الله الف كتابا هو الأربعين النووية، واختار أن تكون من جوامع الكلم، وجاء بعده ابن رجب رحمه الله فزاد عليه ثمانية أحاديث، هي من جوامع الكلم، وشرح يعني هذه الأحاديث بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا الحديث الذي هو حديث يحرم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني هو الحديث الرابع والأربعون، لأن النووي الحديث التي أوردها 42، وابن رجب يعني زاد 8، وهذا الحديث لأنه هو الرابع والأربعين، لأنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن يعني هذا الحديث الذي كان سبب ذكره العم من الرضاعة، وأنه يعني يعتبر من المحارم، وقال عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فالطفل إذا رضع من امرأة فإنها أمه من الرضاعة، وأبوها وأجدادها آباء لها من الرضاعة، وأمها وجداتها أبناء أمهات لها من الرضاعة، وإخوانها وخالاتها خالات له، ويعني أخوان لهم الرضاعة، وأولادها إخوان لهم من الرضاعة، وهكذا. هذا حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عند الإمام مالك وصحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم. الله إليك. الباب سماه رضاعة الصغير، والحديث نعم. إنه رضاعة الصغير، لأن قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. المقصود من ذلك أن الرضاعة هو رضاع الصغير، يعني الذي هو الذي ينفع، هذا هو الذي، ولكن هذا هو الأصل. وقد جاء هذا الحديث فيه أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقد جاء في الحديث الأخرى ما يدل على أن الرضاعة هو رضاع الصغير، وأما الكبير فإنه لا يعتبر رضاعه، يعني ولا يحرم رضاعه، بل يعني الرضاع الذي يقوم به التحريم هو ما كان به المجاعة وسد المجاعة، كما جاء إنما الرضاعة من المجاعة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت له يا رسول الله إنما أرضعتني امرأة ولم يرضعني الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وقد ذكرت أن عمها جاء يستأذن عمها من الرضاعة جاء يستأذن عليها وأنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إذني له فإنما الرضاعة من إذني له فإنما الرضاعة من المجاعة يعني أن الرضاعة التي تكون بها التحريم هي التي يكون بها سد الجوع وهذا إنما يكون للصغير. أما الكبير فإن رضاعه ليس فيه لا يسد مجاعة رضاعه لا يسد مجاعة وإنما يسد مجاعة الأكل والشرب والطعام. وأما الصغير فإن الذي يسد مجاعته هو الحليب الذي يرضعه من المرضعة. وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر في الحديث السابق أنها قالت لو كان عمي ولو كان فلان حيا عمها من الرضاعة يلج علي وهنا قالت عمي من الرضاعة. ولعل ذلك الحديث الأول كان قبل ذلك يعني قبل أن تذكر أنها ما تذكرت هذا العم فيما بعد. وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا تسمية هذا العم وأنه أفلح أخا أبي القعيس. وهذا الحديث رواه هو سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم أيضا. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل حجاب. قالت فأبيت أن آذن له عليها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. انتهى. نعم. أعد. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت أبيت أن آذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تعيين العم وتسميته وأنه أفلح أخا أبي القعيس وأنها يعني وهذا يبين العم المجمل الذي جاء في الحديث السابق وأنه أفلح أبي القعيس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن عمها من رضاعة وأنها يعني وأنه يلج عليها وأنه يكون محرما من محارمها وهذا الحديث أيضا يعني إسناده صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم. عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصطة واحدة فهو يحرم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال ما كان في الحولين ولو كان مصطة واحدة فإنه يحرم يعني أن الرضاعة ما يكون هي التي تكون في الحولين لأنها هي التي يكون فيها التغذية وأما بعد ذلك فإنه تغذية الطعام. يعني فقال ولو كان مصة واحدة يعني هذا يفيد يعني كأن ابن عباس يرى أن قليل الرضاع وكثيره أنه سواء إذا كان في الصغر إذا كان في الحولين يعني ولو كان مصة واحدة. ويعني بعض أهل العلم يقول بهذا القول وأن القليل منه يعني يحرم القليل من الرضاع يعني يحرم وأنه ليس هناك يعني وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول يعني لا يقولون بأن هناك عدد يعني يلتزم به ويوقف عنده وإنما يقولون القليل من الرضاع يحرم وذلك أن الأحاديث الآيات والأحاديث جاءت في الرضاعة مطلقة قالوا فيحمل على الإطلاق، وأنما كان قليلا وكثيرا، وما دام في الرضاع أو في سن الرضاع في سن الرضاع الذي هو دون حولين فإنه يحرم. وأما إذا استغنى الطفل عن الطعام عن الرضاع وكان يأكل الطعام فإنه يكون كغيره. ويعني وهذا الحديث وهذا الأثر عن عن عن ابن عباس فيه انقطاع، لأن يعني ثور بن زيد الديلي هذا ذكر النزي في تهذيب الكمال بأنه روى عن عن ابن عباس ولم يدركه. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام جارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عباس. عباس سئل عن رجل نعم. عن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان نعم. فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. نعم، يعني إذا كان الرجل له زوجتان إحداهما كل واحدة أرضعت يعني جارية وثانية أرضعت يعني غلام، فإنه لا يتزوج الغلام الجارية، لأن لبن فحل واحد الذي هو الأب، أبوهما واحد يعني. ولهذا يعتبر الحرمة يعني في الرضاع من جهة الأم ومن جهة الأب. كما أن الأم يعني إذا أرضعت فإنهم آباؤها وجداتها وأمهاتها يعني أنهم يعتبرون يعني آباء له، وكذلك أيضا صاحب اللبن يعني هو أبوه، يعني صاحب اللبن أبوه وجده يعني هو يعني من أجداده أي من الرضاعة، لأنه يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا يعني الحديث يعني فيه أن يعني أو هذا الأثر عن ابن عباس فيه أن المقصود يعني هو لبن الفحل، وأنه لو كان الإنسان يعني عدة زوجات فإن يعني من رضع من أي واحدة منهن يكون أخ لمن رضع من الثانية. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. ما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير، لأن الرضاعة يعني إنما تكون في الحاجة إليها وهي في الصغر في الحولين، أما إذا كان في حال الكبر فإن هذا غذاؤه الطعام والأكل والشرب، وليس غذاؤه اللبن، وإنما يعني الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، أما في حال الكبر فإنه لا عبرة به. نعم. عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرار، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. ثم ذكر هذا الأثر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها يعني لما كان طفلا صغيرا، وهذا إنما أخذه عن غيره، يعني هذا هو لا يعلمه ولا يعني يدركه، لم يدركه، ليس عنده معرفة بذلك، وإنما أنه أخبر بذلك بأن عائشة رضي الله عنها يعني أرادت أنه يعني يدخل عليها يعني فأرسلته إلى أختها أم كلثوم لترضعه 10 رضعات، وكأن عائشة رضي الله عنها ترى أن الإرضاع إنما يكون في 10 رضعات وأنه يعتبر في 10 رضعات، فأرسلته فرضع منها 3 رضعات ثم إنها مرضت ولم يعني يرضع منها أكثر من ذلك، فكان لا يدخل عليها، لأنه ما حصل منه أن رضع الرضعات 10 التي يعني ذكرتها عائشة رضي الله عنها. نعم. وهذا يدل على أن الرضاع القليل أنه لا يعني لا يحرم، ولهذا الذي ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند الإمام مالك أن الخمس الرضعات هي التي تحرم، وثلاث الرضعات لا يكون بها التحريم لأنها دون الخمس الرضعات، دون الخمس الرضعات. نعم. عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. ثم ذكر هذا الأثر عن حفصة، ومثل ما حصل عن عائشة رضي الله عنها مع سالم، فإنها أرسلت يعني هذا الطفل الذي هو عاصم بن عبد الله بن سعد، عاصم بن عبد الله بن سعد وهو مولى من الموالي، أرسلته إلى أختها فاطمة بنت عمر، أرسلته إلى أختها فاطمة لترضعه 10 رضعات، فأرضعت 10 رضعات فكان يدخل عليها. يعني هذه قصتها مثل قصة عائشة، إلا أن عائشة لم يحصل له الرضعات المطلوبة فلم يدخل عليها، وأما هذه فقد حصل لها الرضعات المطلوبة هي 10 فكان يدخل عليها. نعم. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة أنه كان يدخل عليها أبناء إخوتها وأبناء أخواتها، وأن يدخل عليها أخواتها إيش؟ يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها. من أرضعه أخواتها وبن من أرضعه بنات أخيها، أخواتها وبنات أخيها، وأنه لا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. مقصود من ذلك يعني فكان المقصود من هذا أن يعني المعلوم أن النساء أولاد يعني النساء إخوتها إذا أتت بأولاد من إخوتها فإنهم محارم، هذا هو الأصل، لكن إذا كان نساء إخوتها لهن أولاد من غير إخوتها هذا لا علاقة، لأنهم أجانب منها. أما إذا كانوا أبناء إخوتها فإنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاعة، تحرم ما تحرم الولادة، تحرم الرضاعة يعني ما تحرم الولادة. وعلى هذا فإن يعني هذا القول الذي قالته يعني عائشة يعني يختلف عن يعني لا يتفق مع عموم ما جاء في الحديث، ولعلها كانت يعني ترى هذا، وإن كان المقصود من ذلك أنها زوجات أخوتها يعني من أولاد من أزواج آخرين فهذا الأمر واضح، يعني إذا كان ليس من أبناء أخيها، أما إذا كان من أبناء أخيها فإنهن داخلات تحت قوله تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. ثم ذكر هذا أثر عن سعيد بن سوى عروة بن الزبير وهما من فقهاء المدينة السبعة، أنهم يعني يرون أن ما كان في الحولين وأنه ولو مصة واحدة ولو شيئا قليل فإنه يحرم، وهذا أخر بعموم ما جاء في القرآن والحديث التي فيها يعني إطلاق الرضاع وأنه يطلق على القليل والكثير، لكن لما جاءت السنة ببيان أن الخمس الرضعات هي التي تحرم وما دونها إنه يعني لا يحرم فإنه يعتبر أو يعول على ذلك. وعلى هذا فإن يعني رأي هذين التابعيين عروة بن الزبير وسعيد المسيب يعني مقتضاه أن ما كان في الحولين ولو كان قليلا ولو مصة واحدة فإنه يحرم، ولكن الصحيح ما جاء في الحديث الذي سيأتي أن الخمس الرضعات هن التي يحرمنا. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت وسعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب أنه لا رضاه إلا ما كان في الصغر وفي المهد، يعني في حال كونه يمهد وأنه صغير يعني رضيع يعني في الحولين، وما بعد ذلك فإنه لا يحرم. نعم. وكذلك أنبت اللحم، لأن الرضاع هو الذي يعني يكون فيه يعني طعام الإنسان فيها في حال صغره، أما بعد ذلك فطعامه الأكل، ما بعد الحولين طعامه طعامه الأكل، فلا يحصل بالتحريم، وإنما يحصل التحريم في الوقت الذي يكون فيه أن الطعام قوته وغذاؤه ويكون به حياته. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من جهة الآباء من قبل الرجال تحرم. من قبل الرجال تحرم، يعني له لبن الفحل، المقصود ذلك لبن الفحل، يعني فإن الرضاعة تحرم، يعني وكذلك إذا كان الرجل له عدة زوجات فإن اللبن واحد ويحصل به التحريم. نعم. ولكن ما كان في الحولين وكان في خمس رضعات فأكثر. نعم. قال إحيى وسمعت مالكا يقول والرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين يحرم، قال فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. وهذا في بيان رأينا مالك، وأنه يعني وافق يعني هذه الأثار التي ذكرها عن بعض السلف بأن القليل والكثير أنه يحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا كان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين مواليكم رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فمن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أختها أن ترضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. ثم ذكر يعني باب رضاع الكبير، والكبير يعني كما هو معلوم ان يعني يختلف عن رضاع الصغير، لان الصغير هو الذي يكون فيه غذاؤه، اما الكبير ليس غذاؤه اللبن يعني من الرضاعه، وانما غذاؤه الاكل والشرب، لان هذا هو غذاؤه. وقد اورد البخاري وقد اورد الامام مالك رحمه الله يعني هذا الحديث يعني في قصة يعني سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان نشأ فيهم وهو صغير وأنهم يعني بعدما كبر وكان يعني ابنا بالتبني لأبي حذيفة كما كان زيد بن حارثة ابنا للرسول بالتبني. ولما أنزل الله عز وجل في زيد ما أنزل وكان يعني نشأ بينهم وكان يدخل عليهم ويظهر ووجده مشقة يعني بعد ذلك، فجاء سهلة بن سهيل زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال أرضعيه خمسا أرضعيه خمسا، يعني يكون يعني من محارمها، فأرضعته فكان يدخل عليها يدخل عليهم بهذا الرضاعة. وهذا فيه الدليل على أن الرضاعات تكون خمسا، يعني الرضاعة المحرمة ما كانت خمس كما جاء في هذا الحديث وكما سيأتي في حديث آخر، يعني سيأتي عند عند عند عند المصنف رحمه الله. يعني فأرضعته فكان يعني يدخل، فكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا ليس خاصا في سالم مولى أبي حذيفة وإنما هو عام، ولهذا كانت ترى يعني أن رضاع الكبير أنه يعتبر، وأبى ذلك سائر وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرضين أن يدخل عليهن أحد، ورأوا أن هذا رخصة وأن هذا من خصائص شيء خاص وأن هذا شيء خاص بسالم لا يتعداه لغيره. ولا شك أن القول بهذا هو القول الواضح الجلي في أن الرضاع الكبير أنه لا عبرة به، لأنه أولا ما حصل فيه الغذاء وما حصل فيه إنبات اللحم، وإنما حصل فيه الترخيص لهذه التي حصل لها ما حصل لهذا الغلام الذي نشأ عندهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أذن لها فصار خاصا بها ولهذا لو كان رضاع الكبير معتبر كان بإمكان أي امرأة تريد أن تخلص من زوجها أن تحلب له في كاس ما يساوي خمس رضعات ثم تسقيه إياه وتقول أنا أمك من الرضاعة، ولكن هذا لا شك أنه من خصائص أن هذا أمر خاص بسالم مولى أبي حذيفة ولا يتعداه إلى غيره. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك يعني إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم أيضا. نعم. قال عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها وأتي جاريتك إنما الرضاعة ورضاعة الصغر. ثم ذكر هذا المثال أو هذه الحادثة التي فيها رضاع الكبير، وهو أن يعني رجلا كان له يعني زوجة وله أمة وزوجته أرضعت الأمة وهي كبيرة، فلما جاء يعني قالت يعني دونك يعني أنها يعني أنها أرضعتها، فجاء يعني فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال أوجعها يعني معناها ادبها يعني بالضرب وأتي أمتك يعني فإن هذا الرضاعة لا يعتبر. وهذا في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعمر وغيره أنهم فهموا أن الرضاع الذي يحرم هو الرضاع الصغير كما جاء قال إنما الرضاع رضاع الصغر، وأما رضاع الكبر فإنه لا يحصل به التحريم، وما حصل في قصة سالم هذا رخصة خاصة به. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطري، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليه، قال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت، فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. ثم ذكر هذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه الذي فيه أن أن أن الرضاع يعني في أن الرضاع في الكبر أنه أنه أنه أنه أنه لا يعتبر، وأن هذا الرجل الذي يعني مص أو يعني من ثدي امرأته فوصل الحليب إلى جوفه، قال إن قال إن ذلك لا يؤثر، يقول ابن مسعود، لأن الرضاع إنما يكون في الصغر هذا هو المعتبر، وأما ما كان في الكبر فإنه لا عبرة به. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في الرضاعة. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم ذكر جامع ما جاء في الرضاعة، جامع ما جاء في الرضاعة، وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني كما وهو مثل ما تقدم، وهو إسناده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم. نعم. قال عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وابن الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال يحيى: قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول يعني هم وعزم وراد أن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي يعني كون المرأة الحامل ترضع، المرأة إذا كانت حامل أنها ترضع. وقال إنه رأى الروم فارس والروم أنهم يعني ترضع نساءهم وهي حوامل ولا يضر أولادهم، فترك ذلك وهذا الحديث الذي ذكره يعني هنا عن جذامة يعني رواه مسلم في صحيحه من طريق مالك. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس العمل على هذا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن. ولا شك أن 10 رضعات منسوخة الحكم والتلاوة، وأما 5 رضعات منسوخة التلاوة لكن الحكم باقي، لكن الحكم باق. ويدل لذلك أيضا الحديث السابق في حديث سهلة الذي قال: أرضعيه 5 رضعات، يعني لسالم مولى أبي حية: أرضعيه 5 رضعات. فهذان الحديثان يدلان على أن المعتبر في الرضاعة 5، وأن ما نقص عنها فإنه لا يعني لا يحرم، فإنه ما كان دون 5 فإنه لا يحرم. وقول مالك رحمه الله يعني وليس العمل على هذا، يعني معناه أنه كان يرى يعني أن الحديث والآيات التي جاءت في إطلاق الرضاعة هي المعول عليها، وأن يعني وأنها يعني ولهذا أخذ بها كما أخذ بها يعني عدد كبير من الصحابة ومن التابعين، أنهم رأوا أن القليل والكثير يعني يحرم. ولكن ما دام ثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يعني سهلة يعني بن سهيل زوجة أبي حذيفة، وكذلك من حديث عائشة في هذا الحديث، فإن المعتبر هو أن التحريم يكون في 5 رضعات أكثر، وما دونها فإنه لا يحصل به التحريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين آمين. بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله، جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.